يعقوب رحمة الغراء بالخيرات تهدينا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يجعل أعمالنا كلها بركة علينا، وأن يرزقنا بركة الذكر، فذكر الله جل جلاله بركة، بركة في الحياة. تجد أن الذكر بركة في الوقت. سبحان الله العظيم، حينما اكتشفت لأول مرة من زمان اكتشفت لأول مرة أنك تستطيع أن تقول أستغفر الله العظيم 1000 مرة في ربع ساعة، أن تقول سبحان الله العظيم 1000 مرة في ربع ساعة، أن تقول الحمد لله 1000 مرة في ربع ساعة. 1000 مرة في ربع ساعة، أحسست أن الربع ساعة ده في بركة. هو الناس بتعمل ربع ساعة، الناس بتعمل فيه إيه؟ ماذا يفعل الناس في ربع ساعة؟ فالربع ساعة تستطيع أن تفعل فيها ذكرا كثيرا 1000 مرة، كتير. 1000 يعني لو قعدت ساعة 4000 مرة كتير، لو قعدت 2.5 ساعة 10,000 مرة استغفار. سبحان الله العظيم. الشاهد ايه؟ ان الذكر يبارك الله عز وجل به في الوقت، ويبارك الله عز وجل به في القوة. هيجي معانا ان السيدة فاطمة رضي الله عنها لما اتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تطلب منه عبدا، قلت له انا اريد عبد، وارته ان يدها امجلت من تعبت من العمل من الخدمة، فقال والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضاغون من الجوع. قال لها ما أقدرش أديك وأسيب الفقراء، لا أستطيع. ودي دايما اللي بقولها في مسألة الزكاة يا جماعة، إن الله عز وجل أمرنا بالزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. تقديم اسم الفقراء والمساكين نفسه ده تقديم له أهمية، التقديم والتأخير في القرآن وفي الشرع له أهمية. فلذلك أنا بقول إيه، إنما الصدقات للفقراء، إن الزكاة تعطى للفقراء. دي الفقراء بقى اللي مش لاقين يأكلوا، فقراء والمساكين اللي عايزين زكاة يأكلوا بيها، غير إن إحنا بقى نجهز بيها عروسة، غير إن إحنا نجهز بيها مستشفى. وفجأة إن الناس بتدفع فلوس للمستشفيات يجيبوا بيها رخام ومكيفات ومكاتب لا دي مش الزكاة. تصلح الصدقات وخير وبركة، مش ده مش حرام ولا وحش، له أجر وله ثواب، لكن مش الزكاة. الرسول قال لها كده، لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضاغون من الجوع. فالشاهد أن السيدة فاطمة رضي الله عنها غضبت، ورسول كان بيحبها، فأتاها من الليل فقال لعلك قد غضبت، ألا أدلك على عمل إذا عملتيه كان خيرا لك من خادم، أن تقولي حين تأوي إلى فراشك سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 يكن خيرا لك من خادم. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بقى الكلم الطيب يقول إيه؟ وهذا ذكر مجرب، مجرب، جرب كده إنك أنت تقول كل ليلة قبل ما تنام سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 يديك صحة وقوة، قوة، قوة للجسد، قوة جسدية، ذكر مجرب. بس اوعى تجرب، الله لا يجرب وإنما يدخل عليه بيقين. قولها بيقين تعطى قوة. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم، كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. سبحان الله العظيم، الحديث العجيب هو قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، ملعون كل فيها، كل ما فيها إلا ذكر الله. سبحان الله العظيم، سبحان الملك جل جلاله، سبحان ربنا. ذكر الله عز وجل، الدنيا ملعونة ومن أحب الملعون لعن، إلا ذكر الله. لكي تنجو من اللعنة خليك في الذكر، انشغل بالذكر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. سبحان الله العظيم، شيء عجيب من العجب العجاب. أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. رطوبة اللسان من الذكر، إن اللسان ده ما يسكتش، يبقى شغال طول الوقت في الذكر، طول الوقت متحرك مش ساكت. عشان كده بنقول إن بعض الناس بيذكر بالضمير، يعني قافل فمه ويذكر بالحس، ما ينفعش. لازم تحرك لسانك، لازم تنطق. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حين يقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ما غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يبقى من قال، قال لازم تقول، قال لازم تنطق، لازم تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده حتى في سرك، لكن تنطق، اللسان يتحرك، يحصل نطق، وإلا ما يسماش قال، ما يسماش قال. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وذكر البيهقي من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه كان يقول لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل. شوف إزاي بتصقل القلب، تصقله، تلمعه، صقالة، صقل القلب، تصقل القلب، تلمعه، تجليه، تنظفه، تطهره، لأن القلب بيصدأ بيقع عليه الران. اللي يزيل الران ده ذكر الله عز وجل. وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر، فإن الذكر يجلو القلب حتى يدعه كالمرآة البيضاء. الذكر يلمع القلب، يلمعه ويصقله لحد ما يبقى زي المراية، زي المراية، يبقى القلب مراية. سبحان الله العظيم. فإذا ترك صدأ، فإذا ذكر جلاه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذكر، بالغفلة والذنب. صدأ القلب بشيئين: الغفلة والذنب. الغفلة، احنا قلنا ان من اسباب موت القلب الا يستعمل فيما خلق له. ربنا خلق القلب لنحبه به ونذكره به ونتقرب اليه به، فالسير الى الله بالقلب لا بالاقدام. فاذا الانسان ما استعملش قلبه يصدي. اثنين: الذنوب، لان الذنوب ديران، اذا اذنب ذنبا نكت على قلبه نكته سوداء، ذنب اخر نكته اخرى، حتى يسود القلب كله. فصدأ القلب بشيئين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بالذكر والاستغفار أو التوبة. يعني إن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل فيجلى ما فيه من الذنوب، والذكر يجلي عنه الغفلة. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا من أعظم عقوبات القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. القلب اللي أشرب الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، القلب ده مشكلته إيه بقى؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ليه؟ لأنه صدّ، فلما صدّ ما تبانش عليه الحقائق، فما يعرفش ده حق ولا باطل، يضحك عليه اللي هم وصفوا أهم جرعاء أتباع كل ناعق، ما يعرفش الحق وما يعرفش الباطل، وإنما ماشي بهوى اللي يجي على مزاجه. قال ابن القيم: وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب. الغفلة واتباع الهوى يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وكانت لنا وقفة طويلة مع هذه الآية: أغفلنا. قلنا أن القضية في الغفلة أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. الغفلة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قلنا أن الذكر محفوظ بذكرين من الله، أن الله ذكرك فذكرك فذكرته، أن ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك الأول، فلما يذكرك لما يذكرك يذكرك فتذكره فيسيبك على ذكر ذكرا ثانيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لما أغفل قلبه عن الذكر حصل إيه؟ اتبع هوى، مشي على مزاجه، وكان أمره فرط، ينفرط أمره بقى. يبقى عارف بقى لما تبقى مثلا سفحة كده وانفرط، أو عقد وانفرط، الحب بقى كل حتة في ناحية، أي تبقى أموره كده، يبقى قلبه مشتت في كل حتة ناحية، في كل ناحية حتة. لذلك الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. شفت قول الله عز وجل: الذين كانت أعينهم في غطاء، في غطاء عن ذكري، عينيهم متغطية. إيه ده؟ هو الذكر بيشاف؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، متغطية عن الذكر، مش شايفة الذكر. إذن الذكر بيتشاف. سبحان الملك، الإنسان اللي بيذكر ربنا بيشوف الذكر قبل ما يذكر. قلنا إيه في خطبة الجمعة؟ أن الصدق يجعل العبد يشعر بحلاوة الطاعة قبل أن يفعلها. دليل إن أنس بن النضر رضي الله عنه قبل ما يقاتل قال: واهن لريح الجنة، إني لأشم ريح الجنة من دون أحد. ده اللي ربنا قال فيه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. فالصدق يري العبد أو يذيق العبد حلاوة الطاعة قبل أن يدخل فيه. عشان كده الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، مش شايفين الذكر، فعشان كده ما بيذكروش. يبقى اللي بيذكر قبل ما يذكر بيشوف الذكر. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا. ومعنى الفرط فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع، قد فرط فيه. وفسر بالإسراف أي أفرط، وفسر بالإهلاك، وفسر بخلاف الحق، وكلها أقوال متقاربة. المقصود أن الله سبحانه نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات: أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فليبتعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله عز وجل واتباع السنة فأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره، فليستمسك بغرزه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي المسند يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. في الذكر أكثر من 100 فائدة. هيبدأ ابن القيم بقى عليه رحمة الله يذكر فوائد الذكر، نبدأ بها في الحلقة الأخيرة. شوف بقى جالك فوائد الذكر في الحلقة الأخيرة، نسأل الله عز وجل أن يتمها بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله.